حياتك لما ظهرت أول فيلم حياتك ظهر؟ مش أول مرة شفتيه على بعضه؟ فيلم ودات شفتيه في عرض خاص حياتك أول مرة؟ ما عجبنيش. ما عجبكيش الفيلم وقتها؟ في نكت كده كانت تعمل ما كنتش بضحك عليها وأقول لهم شيلوه، وبعدين في الساعة 10 أروح ألاقي الناس بتضحك أو بضحك معاهم. يعني تغير احساسك للفيلم بعد ما حاجه غريبه يعني، ودي كانت بتتكرر كل فيلم. يعني لما نعرضه في عرض خاص كده الاقي النكت بايخه شلوه دي مش عارف، وبعدين اروح الساعه 10 الناس بتضحك اضحك معاها وبتعجبني. حبيتي السينما بعد كده حياتك كمشاهده؟ طبعا. يعني الروايات الحلوه بقى الواحد كان بيروحها بيستمتع بيها حقيقي. لحد دلوقتي حياتك بتروح السينما لما يكون حاجه يعني كويسه؟ مش اي فيلم. مش اي فيلم تخرجي له يعني تروحي له يعني. التلفزيون التلفزيون بيجيب لنا برضو حاجات حلوه. ليه التلفزيون ما فيهوش حصيله كبيره من كل اغنيات حضرتك؟ يعني تصوير التلفزيون لحفلات حضرتك الشهريه هو فيه، بس تعرف الشريط بتاع التلفزيون ما تدوره كتير يخسر. فلازم برضو يبقى محتفظ برضو بكيانه لمدة أكبر. يعني هو جمهور حياتك بيحب أوي إنه يشوف حفلاتك المذاعة في الراديو إنها تكون في التلفزيون في نفس الوقت؟ يا في نفس الوقت؟ يعني في الحفلات الشهرية اللي بتتعمل كل الخميس الأول من كل شهر. لا، أنا بفضل إني أعملها وبعدين تذاع عشان أعمل عليها أشوفها. لو كانت صالحة تذاع. يعني مفيش أسباب أخرى يعني لعدم إذاعة الحفلات في التلفزيون يعني؟ في على الهواء يعني؟ على الهواء في التلفزيون. لا، ما هي بتذاع، بس ما تذاعش على الجمهور في الحفلة، تذاع بعدين. جولة حياتك في البلاد العربية خرجتي منها بحصيلة من الذكريات، يمكن حياتك عملتي جولات زمان كأم كلثوم مع والدك وأخوك في القرى في بلدنا يعني. انما في البلاد العربيه الجوله كانت شكل اخر خالص. هي فعلا كانت جوله وكانت لازمه يعني علشان اخرج انا من نفسي بعد ال 67 دي. كنت انا يعني متضايقه جدا، وعشان اخرج من هذا الموضوع كنت يعني عارف واحد لما يكون بيعمل حاجة يفرغ فيها حس انه ساهم بحاجة شعر. فبدأت اولا بدمنهور، وبعدين اسكندرية وطنطا والمنصورة، وبعدين باريس. باريس الجمهور هناك يختلف. باريس بقى يعني ناس كتير قوي اصدقائي نصحوني ان انا ما اروحش باريس، لكن انا ما فيش تانية ترددت فيها ان انا اسافر باريس في الوقت ده. كان التخوف ايه في الوقت ده؟ كانوا خايفين علي يعني. بس فرحت باريس. الحقيقه كانت حفلات نجحت بشكل يعني انا ليس لي فيه فضل، ربنا هو الموفق. كانت حفلات من احلى ما يعني، وكانوا كل العرب الحقيقه حطوني بفضل لا أنسى أبدا يعني. كان كل بلاد العربية جم منها ناس في باريس خوفا عليه.